جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يقول: هل يدخل في قول السلم لعن الله من آوى محدثا من آوى مبتدعا أو غيره من أهل الأهواء؟ نعم، إذا كان قد علم ببدعته وأنه يدعو إلى بدعته ليناصرها فإنه يدخل، لأن هذا محدث، محدث هذا أحدث حدثا وليس أكبر من البدعة إلا الشرك الصريح، لأن البدعة أنواع، من البدع ما تصل إلى الشرك والكفر والإلحاد. فإذا آواه وتستر عليه وأقره على بدعته أو نافح عنه أو قام معه فهذا داخل في هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم يقول: هل الذي يقرب شيئا لغير الله مكرها على القتل هل يدخل في الشرك؟ إذا كان مكره، إذا لم يبذل نفسه في سبيل الله وخاف متأكد أنه سيقتل، إذا لم يفعل مع اطمئنان قلبه، هذا إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الذي ينقاد مباشرة بدون حساب بدون مبالاة هذا هو الذي يدخل في الحديث والله أعلم. أما كونه مكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يفعل هذا الشيء وهو معتقد في نفسه جوازه أو بذله، وإنما فعله ظاهرا ليفتدي به نفسه والله يعلم من قلبه أنه لم يرضى بذلك ولم يفعله تقربا لغير الله، إنما الأعمال بالنيات، فالله يعلم السرائر وما تخفيه الضمائر، إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان. حسن الله عليك. سأل يقول: ما حكم عليه كفارة أيمان كثيرة ولكن لا يعلم عدد هذه الأيمان؟ إذا كانت الأيمان على شيء واحد مكررة على شيء واحد فتكفي عنه كفارة واحدة، أما إذا كانت أيمان متعددة على أشياء متنوعة فكل فعل فكل شيء له كفارته، وأما كونه ما يدري كم فليتحرى حتى يطمئن قلبه ويكفر، وعلى الإنسان أن يحفظ أيمانه لا يتساهل بنقض اليمين، فالله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها من النقض أو احفظوها بالكفارة إن اضطررتم إلى نقضها. ويقول السائل: ما حكم من دعا على نفسه بعدم التوفيق إذا فعل بعض الأمور علما أنها مباحة، وما هو المخرج من ذلك؟ لا هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أهلكم ولا على أموالكم، أو قال على أولادكم وعلى على أموالكم، لئلا توافق ساعة من الله ساعة إجابة. فعلى الإنسان أن يدعو بخير ما يدعو بشر، ما ينبغي أنه يدعو على نفسه أو على نفسه أو على أهله أو على ولده، نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. يقول: ما هو المخرج إذا فعل ذلك؟ المخرج هو أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يدعو لنفسه ولمن دعا عليه بخير ولا يعود إلى مثل هذا. يقول السائل: ما حكم من استمنى عمدا في نهار رمضان؟ هذا على كل حال جرم وإثم وكبيرة من كبائر الذنوب وخيانة، ولكن عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يقضي ذلك اليوم، فإذا تاب توبة نصوح بأن ندم على ما فعل وعزم أنه لن يعود وكفر عن ذنبه بكثرة الأعمال الصالحة، فإذا صدق فإن الله يتوب على من تاب، يقضي ذلك اليوم ويعمل أعمالا صالحة لعل الله عز وجل أن يمحو السيئة بالحسنة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أحسن الله لك. بعض الناس إذا أرادوا حفر بئر ذبحوا عند هذا البئر ذبيحة، هل يدخل هذا في ذبح لغير الله؟ وش القصد؟ إذا كان قصدهم ما ندري هل قصده أنه ذبح من أجل العمال بيغديهم وعشيهم عشان يشجعهم على العمل، أو أنه يقصد تعظيم أحدا من الجن أو الشياطين أو نحو ذلك، فكل على نيته. إذا كان له قصد أنه ذبح لغير الله فهو مشرك. سيأتينا في الباب القادم الرجل الذي نذر أن ينحر ابنا في بوانة، بوانة جبل قريبا من ينبع، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبب هذا النذر، لماذا خصيت بوانة هذا؟ لماذا ما قلت في المدينة في مكة؟ قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ ربما أنه لهم عيدا كانوا يجتمعون فيه فتريد أنت أن تجدد تلك الذكريات. قال لا. قال هل كان فيها صنم من أصنامهم وثن من أوثان الجاهلية كان يذبحون له فأنت تريد أن تجدد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك ما دام مالك قصر سيء. الكلام عند النية، ما ندري. مثل بعض الناس إذا سكن بيت، بعض الناس يذبح ذبيحة أو ذبيحتين ويقول الحمد لله ويعزم جيرانه من أجل يدعو له بالبركة ومن أجل يعرفهم ويعرفونه، هذا ما فيها شيء، إكراما لجيرانه وتعرف وشكرا لله الذي أنعم عليه. وبعضهم اللي يقول لا، يذبح ذبيحة ويأخذ من الدم ويلطخ العتبة يقولون علشان الجن ما يذونه، هذا وعياذ بالله معناه ذبح لغير الله. فمسألة على المقاصد، إنما الأعمال بالنيات. حسن الله عليك. هل يدخل في الإسبال المنهي عنه إسبال المشلح أو غيره؟ كله سوا، كل ما لبس من جر إزاره أو رداءه أو ثوبه أو سرواله كله واحد. إذا جره أخوي لا فإن الله لا ينظر إليه، وما زاد عن الكعبين فهو بالنار. إذا لم يكن خيلاء، إذا لم يكن خيلاء فيكون محرم، لكن تحريم دون تحريم، لعله أخف. أبو بكر رضي الله عنه لما قال إن إزاري أو طرف إزاري إذا لم تعاهده فإنه ينزل، قال لست ممن يجره خيلاء. بعض الناس يكون يرتخي مثلا سرواله، أو أن الخياط غلط وزاد في ثوبه فلبسه فرآه طويل، فإذا رآه كذلك يقصره، إلا إذا كان إذا غسل يقصر كذلك يغسله، حتى لأن بعض الأقمشة نعم إذا غسلت تقصر. فعلى كل حال إنما الأعمال بالنيات، وكون الإنسان يتعمد ويترك قميصه وثوبه وسرواله وبشته يجر، هذا قد يعني ولو أنه ما قصد بس ربما يكون قدوة، يراه بعض الناس فيحذو حذوه. الناس ما لهم إلا الظاهر، مش يدريهم عنك، أقل شيء تتهم. الناس اللي فيهم خير يتهمونك انك فعلت هذا اخويا لا، والناس السفال جهلة يقتدون بك. حسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز استخدام النغمات الموسيقية في الجوال وغيره؟ الموسيقى محرمة في كل مكان، وفي الجوال وفي دخوله في المساجد من باب الأولى في التحريم، وأقل ما يقول ما يحصل له يقول لا جزاك الله خير، حسبي الله عليك. وبالمقابل من يضع آيات قرآنية أو دعاء أو أذان ثم ربما هتف عليه وهو في دورة المياه فيعرض الآيات وذكر الله للامتهان، لكن بالإمكان الإنسان لا يجعل هذا ولا هذا، يجعل أي نغمة منبهة بأنه قد هتف عليك. ثانيا أنه إذا دخل المسجد أي مسجد الحرم ولا غيره لكن الحرم أشد تغلقه، لا تؤذي، لا تشغل نفسك ولا تؤذي غيرك. هذه فتنة والعياذ بالله ظهرت علينا الآن وكأن الناس اتخذوها عادة وكأنها لا شيء ولا يبالون، حتى لو هتف عليه ما يمد يده ويغلقه، لا يتركه يركع ويسجد وهو على ما كان. يقولون هذا من الخشوع، ما روح يمد يده علشان انه يصكها. وين الخشوع اذا كان ستؤذي غيرك وتشغل نفسك ويقال لا جزاك الله خير حسبي الله عليك لا بارك الله لك، هذا اقل ما يحصل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اللهم صل وسلم على